ما حدث في محافظة المنوفية مركز أشمون ومركز الشيخ رسلان عندما ذهب الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ فوز السعيد وغيرهم إلى هناك، فتعرض لهم بعض الناس ومنعوهم بالقوة من إجراء المؤتمر. ما تعليقكم على الحادث؟ أولا تعليقي على الحادث، ينبغي أخوانا أن احنا نفهم الأمور دي جيدا. عايزين نفهم الأمور دي جيدا. هل الدكتور محمد سعيد رسلان أنتم تتصورون أنه من الممكن أنه يعمل هو والشباب اللي معاه أو يدعو الشباب اللي معاه إلى أن يكونوا بلطجيا في الانتخابات؟ هذا أمر لا نتصوره على الإطلاق، لأن الذين يهاجمون المؤتمرات الحزبية ومؤتمرات الانتخابات معروف قديما أيام الحزب الوطني إن اللي كان بيقوم بالكلام ده مين؟ بلطجية، لأن الأمور دي ما يستطيعش أن يفعلها طالب علم. وطلبة العلم عند الشيخ رسلان ذهبوا لكي يتعلموا العلم، لم يتربوا على أسلوب الميليشيات، ولم يتربوا على استخدام السلاح لا الأبيض ولا الأسود ولا البارود ولا شيء من هذا القبيل. وأنا ما أتصور أبدا إن الدكتور محمد سعيد رسلان يكون له مشاركة في مثل هذه الأمور على الإطلاق. هذا من باب الظلم البين. ليه يا أخوانا؟ يعني أنا أقول لحضراتكم على حاجة، يعني الدكتور محمد سعيد رسلان هيبعت الطلبة بتاعته يضربوا ناس موجودة في المؤتمر بتاع الشيخ أو الدكتور محمد مرسي لمصلحة الفريق أحمد شكيل. معنى ذلك إيش هذا؟ معنى ذلك إن تحول الدكتور محمد سعيد رسلان إلى رجل من رجال الانتخابات، ومعنى ذلك أنه من الفريق الذي يساند الفريق أحمد شفيق. هل أنتم تتصورون هذا الأمر؟ أنا لا أتصوره على الإطلاق. وإن جيء لي بشريط يقول فيه الشيخ رسلان هذا الكلام بصوتي، سأقول هذا الشريط ملفق على الدكتور محمد سعيد رسلان، لأن هذا ليس من أخلاق أهل العلم ولا من سبيلهم ولا من طريقهم. الدكتور محمد سعيد رسلان على سبيل المثال لو أراد أن يصل إلى السلطة كان من الممكن أن يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية الماضية، وقريته والقرى اللي من حوله كانوا سيساندونه. أضيفوا إلى ذلك أن أنتوا اللي هم مخالفينه بيتهمون أنه من فلول النظام السابق، يبقى كان النظام السابق هيقف جنبه، مش كده ولا لأ؟ وبتوع العلم الوطني كانوا يقفوا جنبه. لكن الرجل ليس طالب سلطة، الرجل طالب علم، رجل يعلم. وكلمة طالب علم يعني يطلب العلم ويعلم الناس العلم. لا نتصور أبدا أن الدكتور محمد سعيد رسلان أو غيره من أهل العلم الذين نحسبهم على الجادة بإذن الله تبارك وتعالى يتورطوا في مثل هذه الأمور على الإطلاق. لسنا مع محمد مرسي ولسنا مع أحمد شفيق، هذا الأمر لازم الإخوة يحطوه في اعتبارهم. إحنا كانت القصة لأن المفروض الأمر نرجع بالذاكرة، هل الدكتور رسلان أو إحنا أو غيرنا لما كنا بنقول لا يجوز الخروج على الحاكم كنا راضين عنه؟ بعض الناس يريدون أن يلبسوا على الناس ويقولون لهؤلاء لم يكونوا يجيزون الخروج على الحاكم، معنى ذلك أنهم كانوا من أعوان النظام السابق. أعوانه في إيه؟ أنتوا شفتونا مسكنا مراكز، أنتوا شفتم الأموال تجبى إلينا، إيه اللي ظهر علينا يخليكم اللي ادهولنا النظام السابق يجعلكم تقولوا إن إحنا كنا في نفس مع النظام السابق في النظام السابق في سلك واحد؟ ايه اللي عملناه؟ يقول لك كان الدعاء بيعتقلوا وبيسجنوا وانتم كان مصرح لكم بالكلام. سنقول لم نكن وحدنا مصرح لنا بالكلام. هل مصر كلها ما كانش فيها غير عادل السيد والدكتور سعيد رسلان؟ هل كده بس؟ طب وفين الشيخ حسان؟ طب وفين الشيخ محمد حسين يعقوب؟ طب وفين الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ طب وفين الاسماء اللي بتظهر على القنوات؟ يقول لك يقولوا ايه؟ الناس دي كانت مفتوحه لهم قنوات، هذه القنوات فتحت بامر النظام ولا غصب عنه؟ الذين كانوا يظهرون في القنوات باذن امن الدوله او غصب عن امن الدوله؟ مش المفروض الامور تصاغ بهذا الاسلوب؟ ما كل نكره مشغلين، ما بنتهمش احدا. يعني لا يفهم البعض ان انا بقول لا ادل كانوا، استغفر الله انا لا اتهم احدا ولا اخون احدا من الناس، لكن احنا بنتكلم المجال كان مفتوح للجميع، والجميع كانوا يأتون للتدريس هنا وهناك، ويذهبون خارج مصر وداخل مصر، ويخرجون الى مؤتمرات عالمية. وقبل ما يخرج الى مؤتمر عالمي بياخد اذن من الامن ولا ما بياخدش؟ عشان ينتقل بياخد اذن من الامن، عشان يفتح قناة او يحضر في قناة لابد ان ياخد اذن من الامن، يروح يمين يروح شمال يعمل فضيل. مثلا الشيخ مصطفى العدوي عنده في قريته الشباب بتجيله بالذات عنده، يعني مدرسة في داخل البلد عنده. الكلام ده كان بعلم الامن ولا كان من وراء الامن؟ وغيره وغيره، مدرسة اسكندرية كانت تعمل تحت بصر الامن وعين الامن ولا كانت من وراء الامن بتشتغل؟ هي مدرسة اسكندرية ظهرت. يعني هو ايام السادات كان الشيخ ابن اسماعيل وياسر برهامي واحمد سريع وسعيد عبد العظيم واحمد قطيبة وابو ادريس، المجموعة دي ايام السادات كانوا قد ايه؟ كانوا اطفال صغار. شيلوا ولا لا؟ ظهورهم ده، ظهورهم اللي عم البلدان المصرية كلها واصبحت الدعوة السلفية السكندرية لها في كل قرية امثل، امثل في واحد امثل في كل على ما اذكر محافظة ولا واخد بالك، واحد مسؤول يتبع الشيخ ياسر برهامي مباشرة. بسأل سؤال، كان الكلام ده تحت بصر وسمع الامن ولا كان من وراهم؟ كان تحت بصر وسمع الامن. ايه اللي حصل؟ ما كان كل دول كانوا شغالين. بنسأل سؤال، ايه اللي حدث بالنسبة لنا احنا علشان يقال علينا ويتفق الجميع يقول لك ايه هؤلاء كانوا اعوان؟ اعوان في ايه؟ ايه اللي عملناه وايه اللي ظهر علينا؟ مسكونا مناصب؟ يعني حتى جمعية انصار السنة المحمدية انا اصبحت عضو مجلس ادارة في المركز العام بعد الثورة. خلي بالك، ما كنتش عضو مجلس ادارة في المركز العام، بقيت عضو امتى؟ بعد ما سمي بالثورة. يبقى يعني ما فيش واحد كان حصل وجيت انا بخطب هنا في هذا المسجد منذ ان كنت في العشرينات من عمري. بعض الشباب كتب على النت والشيخ عادل السيد بيخطب في جميع مفتوحه له جميع المساجد الكبرى في مصر. انهي المساجد الكبرى في مصر اللي مفتوحات؟ وانا بدرس اللي هنا، فين المساجد الكبرى اللي مفتوحه في مصر؟ انت واخد بالك؟ المهم ادعاءات واكاذيب. القضيه كلها نحن خلافنا مع هؤلاء اننا لم نكن نكفر حسني مبارك، بس انتم كنتم تكفرونه ومع ذلك كنتم تتعاملون معهم صح. نحن كنا لا نكفر، والى الان يجوا يقول لك حسن مفيش دليل على التكفير. هذه القضيه، لا نكفر الا بدليل شرعي. نحن لا، هذا ما فعلناه، وقلنا لا يجوز الخروج على الحكام، وانتم كنتم تقولون لا يجوز الخروج على الحكام مثلنا تماما. يعني كان الدكتور ياسر برهامي بيدرس كتاب صحيح مسلم باب الفتن بدءا من يوم من قبل يوم 25 يناير عشان يقول للشباب لا يجوز الخروج، والكلام ده مسجل على موقع الدعوة السلفية. في اثناء هذه الفترة من 25 يناير ل 28 كان يقول لا يجوز الخروج على الحكام، والشيوخ الاسكندرية يقولون هذا الكلام، كانوا يقولون مثلنا كنا نقول. غاية الامر انهم كانوا يقولون بشغور الزمان، وهذا ما خلفناهم فيه، كانوا يكفرون وهذا ما خلفناهم فيه، لكن التعامل كان واحد، ما فيش اي مخالفة، بل يمكن هم كانت المسألة في تدليل شوية ليهم وفتح ابواب لهم شوية عننا. انا بسأل سؤال، لماذا يقال ان الدكتور محمد سعيد رسلان عميله كان راجل مع النظام السابق كل اللي قالوا انه قال لا يجوز الخروج؟ بس لما قامت الثورة اصبح الجميع يتكلم عن المجلس العسكري على ان المجلس العسكري ده قمة في الاخلاق وقمة في الدين وقمة في كل شيء، وانظروا الى القنوات الاسلامية كانت بتتكلم وتكيل المدح للمجلس العسكري. بعد ذلك اصبح المجلس العسكري يتهمونه. يعني المسألة هم يختلفون حسب المعطيات السياسية. احنا قلنا هذا المجلس في يده، يعني لو خرج الناس عليه لضاعت البلاد، ونظرنا الى ان جمع الناس حول المجلس العسكري وعدم الخروج عليه يعتبر في هذا الوقت فرض على الناس، لان الخروج على المجلس لم يبقى لنا شيء. تصور لو اصطدم الناس بالمجلس العسكري وحدث صراع بين الجيش والشعب المصري، هيحدث ايه؟ هو اللي كان بيقولوا بيحسب في الميدان الشعب والجيش ايد واحده، مصطفى حجازي هو اللي كان بيحسب، وبتيجي صورته على القنوات بيقول الشعب والجيش ايد واحده. احنا ما دخلناش في هذا المجال، قلنا مش عاوزين نخش في السياسه. ايه اللي احنا عملناه يدلل على ان احنا مع ده او مع ده. فكيف يتهم الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله، كيف يتهم بانه بيؤيد شفيء ضد محمد مرسي؟ هل قال الرجل كلاما من هذا القبيل في خطبه، ولا بيحذر من الاخوان من ناحية الشرعية، بيحذر من خطورات ماذا؟ ناقشوه في هذا، ولكن لا تقولوا ان هو يعملوا بالتعاون مع احمد شفيق، مش مع احمد شفيق شخصيا، مع البلطجية بتوع الانتخابات اللي بيتهجموا على الناس. هذا يا اخوانا لا يتصور ابدا، ومش عاوزين نخون الناس، مش عايزين نتهم الاخرين. نحن بفضل الله تبارك وتعالى لا يعني بنقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فكيف يجيز الدكتور محمد سعيد رسلان ان الشباب يدخلوا معاهم سنج ومعاهم مطاوي لقتل اخوانهم المسلمين وتفجير بانبوب البوتاجاز وما شاكل ذلك؟ كل هذا الكلام المفروض يعني من يقوله يتوب الى الله، مفروض من يقول هذا الكلام يستغفر ربه سبحانه وتعالى ويعتذر الى الرجل، لاني سمعت ان الرجل قد دعا دعاء يعني شديدا جدا، يعني دعا عليه نعم دعا عليه دعاء شديدا جدا، يعني اسال الله تبارك وتعالى، انا اسال الله عز وجل ان يهديهم الى الحق وان يريهم الحق حقا وان يرزقهم اتباعه، لانه لو اراهم الحق حقا لالتأمت كلمه الامه ولاعتصمنا جميعا بحبل الله جميعا ولما تفرقنا. نحن جميعا بندعو الى الاعتصام، ولكن الاعتصام لابد وان يكون على ايه؟ على الكتاب والسنه، فهم السلف الصالح. ما يكونش الاعتصام تجميع وخلاص، هذا الذي يحدث الان تجميع وخلاص وتوزيع كما يقال في الجرايد، شايفين صفقات ومناصب وما شاكل ذلك، ده ياخد كذا عشان يدخل وده يقف كذا، طب تقف معانا وتاخد ايه؟ طب تقف معانا ونديك ايه؟ هل وصلت الدعوه والدعاء الى مثل احنا بنتكلم؟ اذا كنا بنقول على الرجل الفقير المسكين يا اخي ما تاخذش كيلو لحمه ولا كيلو رز وتبيع صوتك، اما بقى لما يجي داعيه ولا حاجه ويبيع بس مش بخمسين جنيه ولا بكيلو لحمه، بمنصب موجود بيه. احنا بنقول الدعاء المفروض يتطهروا ويبتعدوا عن مثل هذه الامور خطيره عشان ما تلوثوش الدعوه. ارجوكم ارجوكم يا دعاء، ارجوكم اتركوا السياسه للسياسيين وابتعدوا عن مجال السياسه، لأنكم لو دخلتم في مجال السياسة للأسف ستتلوثون، وتلوثكم سيحسب على الدعوة والدعاء. أمر ولو أن أهل العلم صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.